السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين على بركة الله ونشرع متوكلين عليه في الدرس الثاني في لقاء هذا اليوم في علم الفقه، وتحديدا في كتاب متن أخصر المختصرات. وكنا وصلنا إلى ما يتعلق بسجود السهو، أو لا؟ نعم، انتهينا من صفة الصلاة. نعم، طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان موضوع من الموضوعات المهمة في الصلاة التي تطرأ على المصلي ويحتاج إلى العلم بها والتفقه في أحكامها، ألا وهو: إذا عرض السهو للمصلي في صلاته فماذا يفعل، وكيف يجبر هذا السهو؟ والكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسائل: المسألة الأولى، المراد بسجود السهو ومتى يشرع، يعني حينما نقول سجود السهو ماذا نعني؟ سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، هذا هو، عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته بسبب السهو، هذا هو ضابط سجود السهو، سجدتان لجبر هذا الخلل الذي نتج بسبب السهو لا العمد. ولهذا قال ونقول: نعم، ومتى يشرع؟ الجواب في كلام المؤلف، قال: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. فإذا أسباب سجود السهو ثلاثة، متى يشرع سجود السهو؟ في ثلاثة أحوال: عند الزيادة، زيادة شيء في الصلاة من جنسها كما سيأتينا، والثاني عند النقص، والثالث عند الشك. ثم قال: لا في عمد، يعني الزيادة سهوا والنقص سهوا والشك في الجملة لا في عمد. أما لو كانت الزيادة عمد أو النقصان عمد فهل يسجد للسهو؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم فليسجد، كما في صحيح مسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. فهذا يدل على أن سجود السهو معلق بالسهو، معلق بالسهو. وأيضا عرفنا الآن متى يشرع في الصلاة، لكن ما هي الصلوات التي يشرع فيها سجود السهو؟ الجواب: في كل صلاة، فريضة ونافلة، إذا حصل فيها السهو فيشرع أن تسجد سجدتي السهو، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة. صلاة الجنازة، فلو سهى الإنسان في صلاة الجنازة وهو يصلي على الميت حصل منه سهو، فهل يجبر هذا السهو؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن الصلاة لا سجود في أصلها، ففي جبرها من باب أولى، أصلا الصلاة كلها ما فيها سجود، فلا يعقل أن يكون هناك سجود لجبر هذا الخلل. طيب، لا خلاص، يكمل يكمل، إلا إذا كان نقص ركن، إذا خل بركن فهنا تبطل الصلاة فيعيد الصلاة، إذا كانت الجنازة موجودة يعيد الصلاة. نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حكم صلاة أو باب صلاة الجنازة أو أحكام الجنائز. طيب، كذلك أيضا مما يستثنى السهو في سجود السهو، لو واحد مثلا يصلي فسهى في آخر الصلاة سجد سجدتي السهو، في هاتين السجدتين حصل منه سهو، فهل يسجد جبرا للسهو في سجود السهو؟ الجواب لا. لماذا؟ لئلا يفضي إلى التسلسل، لئلا يفضي إلى التسلسل. نعم. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم سجود السهو، حكم سجود السهو. الجواب عن هذه المسألة في قول المؤلف، قال: وهو، الضمير يعود على ماذا؟ على سجود السهو، يعني وسجود السهو واجب بضابط معين. متى يجب سجود السهو؟ بهذا الضابط، قال: لما تبطل بتعمده. هذا الحالة الأولى. ويكون سنة سجود السهو في حالة، قال: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ويكون مباحا متى؟ إذا ترك سنة. إذن نفهم من كلام المؤلف أن سجود السهو له أحوال، يكون أحيانا واجبا، ويكون أحيانا سنة، ويكون أحيانا مباح. فمن المهم أن نعرف ضابط الواجب. الواجب متى يجب؟ الضابط حتى يسهل عليك، إذا كان هذا السبب الذي حصل منه به السهو، لو تعمدته بطلت الصلاة، فسجود السهو واجب. نعم، يعني مثلا إنسان يصلي وفي الركوع ما قال سبحان ربي العظيم، ركع فدعا ساهي أو قال سبحان ربي الأعلى، المهم رفع من الركوع، فلما رفع تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم. الآن هذا سهو، هذا السهو من أي الأسباب الثلاثة؟ لا، من أي الأسباب؟ هل هو زيادة أو نقصان أو شك؟ نقصان، نقصان واجب، نقصان ركن أو واجب أو سنة، نقصان واجب. إذن التقسيم هذا ترى مهم يا أخوان، يفيدك في سجود السهو. إذا حصل السهو صنف، ضعه في مكانه الصحيح، هذا السهو زيادة واجب، وهذا السهو نقصان ركن، وهذا السهو نقصان سنة، وهذا السهو شك مع ترجح أحد الاحتمالين، وهذا شك مع عدم ترجح. تعرف، صنف أولا مثل المرض، أولا تشخيص المرض ثم العلاج. سجود السهو أولا شخص الحالة ثم يأتيك الحكم. جيد. فالمثال السابق قلنا هذا رجل ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم، فلما رفع تذكر، هذا السهو عبارة تشخيصه شو؟ نقصان واجب. طيب، هل يسجد للسهو؟ ما حكم السجود؟ واجب ولا سنة؟ لماذا؟ أي لأنك ناظر، لو تعمد هذا، لو تعمد ترك الواجب، ألا تبطل الصلاة؟ خلاص، ما دام تبطل الصلاة بتعمده فهو واجب. واضح؟ نعم. إنسان يصلي الظهر، هذه امرأة تصلي الظهر في بيتها، فلما صلت الركعة الثانية قامت إلى الثالثة مباشرة، فبدأت الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، أو تذكرت أنني ما سجدت، ما جلست التشهد الأول. شخص، نشوف التشخيص أولا الذي حصل منها، كيف يشخص؟ نقصان واجب أو ركن، وهما لكن التشهد الأول خلنا نسميه التشهد الأول. نعم نقصان واجب. طيب يشرع السجود لها سجود السهو، هل سجود السهو واجب ولا سنة في حقها؟ ها كيف عرفت؟ أي نعم يجب، يجب عليها أن تسجد للسهو. الضابط لو تعمدت هذا الفعل ألا تبطل الصلاة به؟ الجواب نعم. نعم طيب إنسان آخر يصلي صلاة العصر وفي الركعة الأولى قرأ الفاتحة وللضالين آمين ثم ركع، لما ركع نسي قوله ما قرأت، يعني متعود سورة بعد الفاتحة السورة، فالآن هو سهى ولا ما سهى؟ سهى. شخص الحالة ترك سنة، هل يجب عليه سجود السهو هنا؟ ترك، نعم ترك سنة. إذن يجب أو ما يجب؟ ما يجب. لو ترك سجود السهو عمدا عليه شيء؟ ما عليه شيء. اتضحت يا أخوان؟ إذن هذا ضابط الواجب. إذا أردت أن تعرف سجود السهو هنا في الصلاة واجب أو لا، اسأل نفسك لو تعمدت هذا الفعل هل تبطل الصلاة به؟ إذا كان الجواب نعم فالسجود واجب، وإن كان الجواب لا فالسجود غير واجب. واضح يا أخوان؟ طيب مثال ثالث، لا طيب مثلا رجل نعم ركع رفع من الركوع، رفع من الركوع قال لا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله والصلوات والطيبات، ساهي فهو رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ثم ننتبه الآن حصل منه سهو ولا ما حصل؟ شخص الحالة نقصان، أي أتى زاد زيادة ذكر في غير موضعه. طيب هذا الآن ما حكم سجود السهو بالنسبة له؟ نعم، لأنه لو تعمد هذا لا تبطل الصلاة به، لا تبطل الصلاة به لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة. طيب جميل. إذن هذا الواجب، عرفنا ضابط الواجب وهو انظر إلى هذا الذي حصل منك لو تعمدته هل تبطل الصلاة به؟ فإن كان نعم فالسجود واجب. أما المسنون فالحقيقة المؤلف يقول إنه مباح، وهذا نعم فيه نظر، فيه نظر نعم. ولهذا المسنون على أحوال، المسنون ليس في درجة واحدة. فهناك مسنون من عادته فعله والمواظبة عليه، فهذا إذا تركه يسن له سجود السهو. يعني إنسان مواظب على دعاء الاستفتاح ما يصلي صلاة إلا ويأتي بدعاء الاستفتاح، مرة من المرات كبر وقرأ الفاتحة سهوا، نسى ترك دعاء الاستفتاح سهوا، فهنا نقول هذا نقصان أمر شيء معتاد عليه، فنقول يشرع لك سنة، يسن لك أن تسجد سجدتي السهو ولا يجب. واضح؟ طيب الصورة الثانية، دقيقة، الصورة الثانية الترك المسنون الذي لم يعتد عليه، يعني ما متعود على تركه، فهل يسجد للسهو لتركه؟ ها؟ يعني مثلا نقول ماذا؟ لا إله إلا الله مثلا. نعم هذا نعم. لا جيد، لا أريد مثال أوضح. مثلا جلسة الاستراحة على القول بأنها سنة مطلقا، طيب، فهذا رجل صلى ولم يجلس، وهو أصلا عادة أنه لا يجلس للاستراحة، فهل يقال أنت الآن تركت سنة فتسجد للسهو؟ ها؟ الجواب لا طبعا، بل في جوازه نظر، هنا في جوازه نظر، غير مشروع. الحاصل أن السجود هنا غير مشروع بلا إشكال، وإلا معنى ذلك أن الإنسان لا يصلي صلاة إلا ويسجد، لأنه ترك ما من صلاة إلا ويترك فيها شيء من السنة. نعم، فالحاصل إذن هذا ضابط السنة، إذا ترك سنة اعتاد على فعلها فنقول يسن لك سجود السهو، وإذا ترك سنة لم يعتد على فعلها فنقول لا يشرع سجود السهو، لا يشرع سجود السهو. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثانية، وهي حكم سجود السهو كما قال المؤلف رحمه الله. وعلم من ذلك مسألة أن من أتى بذكر مشروع في غير موضعه فهذا يسن له سجود السهو ولا يجب، مثل ما ذكرنا، لو أنه مثلا أتى بالتحيات في القيام، نعم، أو قرأ في السجود، أو قال ربنا ولك الحمد من السماوات بين السجدتين، يعني أتى بذكر مشروع في غير موضعه، هذا الضابط، إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه فهذا يسن له سجود السهو. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. هذه مسألة محل سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعده، هل يكون قبل السلام أو بعده. المؤلف رحمه الله يرى أن هذه المسألة على سبيل الاستحباب، والأفضل أن يكون قبل السلام إلا في حالة، ما هي هذه الحالة؟ إذا سلم عن نقصان ركعة، يعني واحد صلى الظهر ثلاثا وسلم ثم أو ركعتين ركعة فأكثر ثم أكمل هذا الذي فاته، فإنه يأتي بالتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، يعني يكون سجود السهو بعد السلام. واضح؟ هذا ما يفيده كلام المؤلف. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة أن مسألة محل موضع السجود هذه أحيانا يكون، أو نقول لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى مشروعية سجود السهو قبل السلام، مشروعية سجود السهو قبل السلام، وهذه الصورة تكون في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، يعني كان سبب السهو، كان سبب سجود السهو نقص، واضح؟ فهنا تسجد متى؟ قبل السلام، واضح؟ وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول في حديث ابن بحينة، هنا نقص، سجد للسهو قبل السلام، والحديث في الصحيحين. الموضع الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، يعني إنسان يصلي الظهر ثم شك هل هي ثلاث أو أربع، حصل عنده في هذه الصلاة ثلاث، شك هل هي ثلاث أو أربع ولم يترجح، يعني مستوي الطرفين شك، فهنا ماذا يفعل؟ يأخذ بالأقل وهو اليقين، يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة رابعة ثم يسجد للسهو متى؟ قبل السلام، لحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. في مسلم، واضح؟ الصورة الثانية أن يكون مشروعية سجود السهو بعد السلام، وهذه الصورة أيضا في موضعين. الموضع الأول إذا كان عن زيادة، نعم إذا كان عن زيادة، وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الظهر خمسا، صلى الظهر خمسا فأخبروه فسجد للسهو بعد السلام. وفي قصة ذي اليدين، تعرفون قصة ذي اليدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر فسلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، وكان فيه رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، لأنه كان متأكد. فتبين النبي صلى الله عليه وسلم صحة ما قاله، فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، فكان سجود السهو متى؟ بعد السلام. لماذا؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ السلام، زاد تسليما قبل انتهاء الصلاة. إذن هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا كان عن شك وترجح فيه أحد الأمرين، يعني وأنت تصلي العصر شكيت هل هي ثلاثة أو أربع، هل الآن صليت أنا ثلاث أو أربع، هذه الثالثة أو الرابعة، ثم ترجح لك، ترجح أنها الرابعة، يعني احتمال 70% الرابعة و30% الثالثة، تجعلها الرابعة وتسجد للسهو بعد السلام. نعم، هذا هو التحري، وهذا الوارد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، فجعل السجود متى؟ بعد السلام. واضح؟ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، والحديث متفق عليه. إذن يا أخوان هذا هو الصحيح في مسألة موضع ومحل سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعده؟ خلاصته أنه يكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين. قبل السلام إذا كان عن نقص أو شك لم يترجح فيها أحد الأمرين، وبعد السلام إذا كان عن زيادة أو شك ترجح فيه أحد الأمرين، ترجح فيه أحد الأمرين. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة، الحقيقة ترتيب المؤلف في هذا الباب يعني ليس بالمحبوك صحة العبارة، لأنه دمج صور الزيادة مع النقصان، وكان يعني لو أنه رتبها بدأ مثلا بالزيادة، لأن الزيادة فيه زيادة أقوال وزيادة أفعال، والنقصان فيه صور، نقصان ركن وإلى آخره، يعني المؤلف دمجه رحمه الله، لكن نحاول أن يعني نرتب كلامه قدر المستطاع. هنا في هذه الجملة ونجعلها المسألة الرابعة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة فما الحكم؟ سلم قبل إتمام الصلاة، مثال ذلك مثل قصة اليدين، إنسان يصلي الظهر وفي التشهد الأول سهى وكمل فسلم، ثم انتبه أنه ما صلى إلا ركعتين، بقي عليه ركعتان، الآن ماذا شخص الحالة؟ نقصان. هل الذي فعله نقصان أو زيادة؟ نشوف نطرح السؤال هالمرة على الغرفة. نقصان ركن، نقصان زيادة، حد قال نقصان وحد قال زيادة. نعم، زيادة تسليم، هو نقص ولا زاد الآن؟ ها؟ لا، نسأل عن صلاته هذا الآن. الصلاة الآن هو صلى الظهر، هو الآن صلى الظهر، هل سهو هذا عبارة عن زيادة زادها ولا نقصان نقصه؟ زيادة يا شيخ، زيادة. لا، لهذا الجواب زيادة، زيادة، ما في إشكال. هو زاد شيء ولا نقص شيء؟ زاد. نعم، لا، ما انتهت صلاته، صلاته 4 ركعات، الآن صلى ركعتين، صلى ركعتين ثم زاد تسليما ثم صلى ركعتين. اي طبعا، إيه، لان الصلاة ما بعد انتهى. فحقيقة الواقع الحال انه زاد، لكن هذه الزيادة اقوال ولا افعال؟ زيادة قول ولا فعل؟ نعم نعم. أما يقولون مصر، بعض مصر أنه نقص، يقول نقص ركعتين. لا يا، ليس نقصان، هو الآن صلاة الظهر، الآن هو يصلي الظهر. الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. فهذا الرجل الآن لما صلى ركعتين سلم، ثم انتبه وكمل ركعتين وسلم. في صلاة الظهر هذه حصل فيها نقصان ولا زيادة؟ حصل زيادة، حصل فيها زيادة، وهي قول كالتسليم هذا. فإذا هذه مسألة زيادة الأقوال. نعم نعم صحيح، لكن الفعل يعنون به أمر أخص، ليس كل فعل. قيام، قعود، ركوع، سجود سيأتينا، ولهذا هذه تنسحب على صورة زيادة الأقوال. إذا زاد المصلي قولا في صلاته فما الحكم؟ يقول: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها، وسجد وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. واضح؟ نوضح. يعني يقول إن زيادة الأقوال، توضيح الكلام، زيادة الأقوال في الصلاة لها أحوال، لها حالان، لها حالان. الحالة الأولى أن يكون ذلك عمدا، فالحكم تبطل به الصلاة. لو واحد في صلاة الظهر بعد ما صلى ركعتين سلم عمدا فصلاته باطلة، صلاته باطلة. الحالة الثانية أن يكون ذلك سهوا فلا تبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة. طيب، إذا كانت ما تبطل، طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول: إذا ذكر قريبا أتمها، إذا كان الوقت قريب عرفا فيتم ويسجد للسهو. متى؟ بعد السلام، كما حصل في قصة ذي اليدين. وإن طال الفصل عرفا بطلت، إذا طال الفصل عرفا بطلت. ها، واضح؟ مثال ذلك: هذه امرأة تصلي العشاء في بيتها، فلما صلت ركعتين جلست للتشهد الأول سهت، فأكملت التشهد وسلمت، جيد، ثم قامت إلى المطبخ وبدأت تعد العشاء، وشربت كأسا من الشاهي، ثم انتبهت، تذكرت أنها ما صلت العشاء إلا ركعتين والعشاء 4، ماذا تفعل؟ تعيد، لأن العرف، لأن الفاصل الآن طويل عرفا، الفاصل طويل عرفا، فنقول تعيدين الصلاة من بدايتها. لكن لما سلمت يعني بعد دقائق، ثلاث أربع دقائق، انتبهت، فنقول تكمل، تقومين وتأتين بالثالثة والرابعة وتتشهدين وتسلمين ثم تسجدين للسهو وتسلمين. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة. نعم نعم، جزاكم الله خير. هذه ما شاء الله، شوفونا ما شوفون، مو واضح؟ جزاهم الله خير، هذا توضيح. طيب أي طبعا لا يمكن إذا أحد، طيب هذا جيد، أحسنت. قريبا هذه المرأة بعد ما سلمت أحدثت ثم تذكرت مباشرة دقيقة واحدة، هل تكمل؟ ها؟ لا يمكن طبعا، لا يمكن أن تبني تصلي على غير وضوء، لا يمكن. فلا، فتتوضأ وتعيد الصلاة، تعيد. نعم ها؟ والله يحتاج تأكد. وبنى يعني ولا أعاد؟ بنى على ما سبق. سبحان الله. طيب طيب لا، اللي تذكر أنت مسألة أخرى. إيه إن صلى على غير طهارة. لا لا، هذه مسألة أخرى، مسألة. طيب أو تلحق بها لأن أحدث في أثناء الصلاة الآن، أحدث في أثناء الصلاة كذلك. طيب خلاص، هذه نتأكد منها، نتأكد منها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أحدث، أنا مذكورة سبحان الله، وإن أحدث أو قهقها بطلت، يعني مطلقا. إن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، يعني لو أنها على ما ذكرنا، لو أنه أحدث والفاصل قريب فتبطل الصلاة، وكذلك القهقها. لو هذه المرأة التي ضربنا مثالا بعد ما سلمت من الركعتين قهقهت ضح الضحك بصوت، ثم تذكرت مباشرة أنها سلمت من ركعتين، فهل تقوم وتبني؟ هل تقوم وتبني عبد العزيز أم لا؟ أم تبطل الصلاة؟ الجواب تبطل الصلاة ولا تبني، ولو أن الفاصل قريب، ولو كان الفاصل قريبا. فالمؤلف رحمه الله استثنى هاتين الصورتين ولو مع قرب الفاصل، ما طال الفصل. نعم. طيب قال: وإن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. هذه مسألة يعني متعلقة بالكلام، وإن كان قد يعني تعجب أو استغرب أن هذه مسألة ما فيها سهو. المسألة هذه هل لها هل فيها ذكر للسهو الصلاة؟ ما فيها. صورة المسألة إذا نفخ، يعني إنسان، أو ممكن هذه نجعلها رقم المسألة الخامسة، حكم النفخ والنحيب والنحنحة في الصلاة. حكم النفخ والنحيب والنحنحة في الصلاة. النفخ معروف، ينفخ. والنحيب ما هو؟ رفع الصوت بالبكاء. النحيب رفع الصوت بالبكاء. ولا من خشية الله. النحنحة معروفة، النحنحة معروفة، نعم. فيقول المؤلف صورة المسألة أن الإنسان وهو يصلي لو نفخ قال أف فبان حرفان الألف والفاء، يعني يقول وإن نفخ أو كذا فبان حرفان، ما حكم الصلاة؟ تبطل على كلام المؤلف. يعني مثلا إنسان مر بجواره ذباب وهو يصلي فأراد أن ينفخ، فأراد أن ينفخ الذباب لكي يذهب فنفخه وقال أف، فهذا النفخ الآن بان منه حرفان الألف والفاء، أليس كذلك؟ فعلى كلام المؤلف بطلت صلاتك. أو انتحب لا من خشية الله، يعني إنسان بكى تذكر ميتا، إنسان مات قريب أبوه أو ابنه أو كذا فبكى بصوت وأثناء البكاء بان حرفان بطلت صلاته. أما إذا كان البكاء من خشية الله فلا. أو تنحنح، إنسان يصلي فجاء إنسان يطرق عليه الباب فتنحنح قال إح إح أو إحم أو كذا نحو ذلك من العبارات فبان حرفان، ظهر حرفان، فالحكم بطلت الصلاة. هكذا قال المؤلف. الدليل قالوا إنه إذا بان حرفان صار من جنس كلام الآدميين، لأن الكلام أحيانا يتركب من حرفين، فعل واسم وحرف يتركب من إيش؟ من حرفين. فهذا المصلي الذي نفخ أو تنحنح أو انتحب فبان منه، ظهر يعني ظهر منه حرفان، صار يشبه كلام الآدميين، وكلام الآدميين يبطل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الحديث ثابت في الصحيح، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وما هو كلام الناس؟ المذهب جعلوه مناط ضابط كلام الناس ما ظهر فيه حرفان، قالوا أي يعني ظهور حرفين من غير الصلاة هذا يبطل الصلاة. واضح يا أخواني؟ إذن هذه صورة المسألة ودليل المسألة، واضح دليل على الحكم، عرفنا صورة المسألة وحكمها والدليل. لكن ما ذكروه الحقيقة فيه نظر، فيه نظر واضح، يعني جعل المناط ظهور حرفين هذا لا يتبادر، يعني أنه إذا ظهر حرفان فهذا كلام الناس لا يلزم. أحيانا يظهر الإنسان حرفان، ولا هل يقال يسمى هذا الآن متكلم؟ واحد لما ينفخ قال أف أف هو ينفخ هواء، هل يقال إن هذا الآن تكلم؟ نعم، ما يقال إنه تكلم، ولا يعد هذا كلاما أصلا. واحد يبكي أثناء البكاء من يعني مجاري أو الحبال الصوتية تركب حرفين، هل يقال أنه الآن تكلم؟ نعم، ما يقال أنه تكلم. كذلك النحنحة، النحنحة ليست كلام، ولهذا الإنسان يلجأ إلى النحنحة فرارا من الكلام، فكيف نقول أنت الآن تكلمت؟ هو الآن فر من الكلام، تنحنح فرارا من الكلام، فكيف يقال أنه تكلم؟ فالحقيقة أن هذا مرجوح، والقول الراجح في المسألة أن الصلاة لا تبطل بهذه الأفعال ولو بان حرفان، لأن ذلك ليس بكلام، ليس بكلام في العرف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما منع الكلام المعروف، الكلام المعروف. نعم، واضح يا أخوان؟ نعم، لا لا لا، ما مسألة بطلان القهقه شيء آخر، القهقه شيء آخر تبطل، ولكن إيه لو أشياء فعل مثل النفخ أو انتحب بكى أو تنحنح خرج حرفان هل تبطل الصلاة؟ ما تبطل على الراجح لا تبطل. أما القاقة نعم تبطل لها، هذه مسألة أخرى. إجماع القهقهة نعم بالإجماع فيما أذكر. طيب ثم قال المؤلف، بس يا أخوان لأن نريد ننهي الباب إذا سمحتم، قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. هنا المؤلف انتقل، نعم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة نقص الأركان، إلى مسألة نقص الأركان. انتبه، لأن النقص أن ذكرنا الآن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. النقص هذا له صور، أحيانا نقص أركان، وأحيانا نقص واجبات، وأحيانا نقص سنن. واضح؟ واحد يصلي وترك الركوع، هذا نقص ركن. واحد يصلي ونسي قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا نقص واجب. واحد يصلي ونسي الدعاء الاستفتاح، هذا نقص سنة. إذن النقصان في الصلاة له ثلاث صور: نقص ركن، نقص واجب، نقص سنة. المؤلف في هذه الجملة تكلم عن نقص الركن، انتبه، قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة. انتبه، التحريمة مستثناة، لأنه لو لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، لكن نقص ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها. أي نعم، شف مثال ذلك: رجل يصلي الظهر وفي الركعة الأولى سجد، جيد، السجدة الأولى، وأثناء السجود أتى بالواجب ودعا، ثم قام إلى الركعة الثانية مباشرة. واضح؟ فهو الآن ماذا حصل؟ نقص أكثر من ركن، ترك الجلسة بين السجدتين وترك إيش؟ السجود الثاني. واضح يا أخوان الصورة؟ هذا رجل، وهذه تقع، سجد السجدة الأولى ثم قام مباشرة إلى الركعة الثانية فقرأ بسم الله الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة. بعد ما قرأ الفاتحة انتبه، قال: أنا الركعة الأولى ما سجدت، ما جلست بين السجدتين ولا سجدت السجدة الثانية. واضح؟ ماذا يفعل؟ على كلام المؤلف، انتبه معي، نعود إلى كلام المؤلف، قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. مثل صاحبنا الآن، متى ذكره؟ بعد أن شرع في القراءة من الركعة الثانية. قال: ما الحكم؟ بطلت المتروك منها. المتروك منها اللي هي رقم كم؟ الأولى. يعني ركعتك الأولى كلها لاغية، وصارت التي شرع فيها اللي هي رقم الثانية مكانها. يعني نقول أنت الآن هي الأولى، اللي تقرأ الفاتحة تحسبها الركعة الأولى. واضح؟ واضح الصورة؟ فهذا أنا معنى كلام المؤلف. طيب، لو ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركن، في قراءة الركعة الثانية، يعود قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية، يعود ويأتي بالمتروك. قال: وقبله، قبله الضمير يعود على إيش؟ ها؟ الشروع في قراءة الركعة الأخرى، يعود فيأتي به وبما بعده. ها؟ أي وين؟ ما دام الضابط الشروع في القراءة، ما دام ما شرع، هذا كلام المؤلف. واضح يا أخوان؟ لكن الأقرب في هذه المسألة والأرجح أن والحقيقة ما ذكر المؤلف لا أعلم له دليل جعل المناط الشروع في القراءة. ليش بالذات الشروع في القراءة؟ ولهذا الأقرب أن يكون المناط الوصول إلى محل المتروك. يعني مثل صاحبنا هذا المثال السابق اللي نسي الجلسة والسجدة الثانية وقام وقرأ الفاتحة، بعد ما قرأ الفاتحة تذكر، نقول ارجع وأتي بما تركت، تجلس بين السجدتين وتسجد السجدة الثانية وتقوم وتكمل صلاتك. جيد. لو أنه ركع وبعد الركوع تذكر، نقول ارجع وأتي به. لو أنه كمل سجد السجدة الأولى لما رفع تذكر أنه الركعة الأولى ما جلس ولا سجد، فنقول لا خلاص لا، أنت وصلت إلى هذا الموضع، كيف ترجع؟ ترجع إلى ما أنت فيه، فتلغى هذه، تكون لك الآن ملفق، يعني ركعة ملفقة من ركعتين، واضح؟ تكون لك ركعة ملفقة من ركعتين، فتقول نقول أكمل على اعتبار أن هذه هي الأولى وتكمل. واضح يا أخوان؟ ما أدري إن شاء الله واضح. إذن الضابط يا أخوان أعيد باختصار المسألة الآن، نقصان الركن، نحن الآن في أي صورة؟ نقصان الأركان، والضابط فيها الخلاصة إذا تذكر الركن الناقص قبل أن يصل إلى محله من الركعة الأخرى فيجب عليه أن يرجع ليأتي به وما بعده، فيجب عليه أن يرجع ليأتي به وما بعده. الحالة الثانية إذا ذكر الركن الناقص بعد أن وصل إلى محله فنقول أصلا ما عاد فيه إمكانية رجوع فلا يرجع، وإنما تقوم الثانية مقام الأولى وتكون له ركعة ملفقة منهما، يعني مجموعة من هذه وهذه. واضح؟ الحالة الثالثة أن يذكره بعد السلام، يعني صاحبنا هذا كمل صلاته فلما سلم تذكر أنه الركعة الأولى، أنه في الركعة الأولى لم يجلس بين السجدتين ولم يسجد السجدة الثانية، فماذا يفعل بعد السلام؟ قال المؤلف، لاحظ مذكور هذه بكلام المؤلف، قال وبعد السلام، وبعد سلام فكترك ركعة، يعني يعتبر الآن فاته ركعة، فنقول قم وأتي بركعة، قم وأتي بركعة، فيأتي بركعة كاملة جبرا لما فات، إلا أن تكون النقص الركن في الركعة الأخيرة، فإن كان في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده، يعني لو كان ترك الجلسة بين السجدتين في الركعة الأخيرة فنقول ارجع تجلس بين السجدتين وتسجد ثم ترفع وتكمل صلاتك، ما يحتاج أنك تأتي بركعة كاملة. واضح يا أخوان؟ نعم. نقول إلا إذا كان في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده، فيأتي به وبما بعده. وبما بعده، نعم. خلنا الآن نفهم بس الصور. نعم. طيب لعل يعطي مثال. يقوم يقرأ فاتحة. طيب نعطي مثال. هذا رجل في الركعة الثالثة وهو يقرأ الفاتحة، بعد ما قرأ الفاتحة كبر وسجد، سجد سجدتين، السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قام إلى الركعة الرابعة، فلما قام إلى الركعة الرابعة تذكر أنه ما ركع في الركعة الثالثة، فما الحكم؟ نجعل السؤال الغرفة. واضح الصورة؟ نعم. ما الجواب؟ أعيد السؤال مرة أخرى. رجل يصلي الظهر وفي الركعة الثالثة بعد ما قرأ الفاتحة سجد، سجد ترك الركوع نسيانا سهوا، ثم سجد السجدتين، فلما قام إلى الركعة الرابعة تذكر أنه ما ركع في الركعة الثالثة، فماذا يفعل؟ يعود ويأتي بالركوع، يعيد ركعة. أيهما الصواب؟ لا، أحسنت. نعم، يرجع ويركع ثم يسجد هنا. نعم أحسنت، نعم صحيح أحسنت، نعم أكثر الإجابات صحيحة. الجواب مثل ما قلنا يا أخوان، يعود لأنه ما وصل إلى موضعه، فما دام أنه لم يصل إلى موضعه فنقول عد إليه، هذا الضابط. هل وصلت إلى موضعه ولا لا؟ إذا كان الجواب لا عد إليه، إذا كان الجواب نعم خلاص وصلت له، كيف تعود إلى ما أنت فيه؟ فهذا الآن وصل إلى موضعه ولا لا؟ لم يصل، فنقول ارجع وتركع جيد وتكمل ولا لا؟ نعم. ما فهمت كيف؟ بالركوع. ايوه يرجع، هو ترك الجلسة بين السجدتين، يرجع يرجع. أي لا لا، الظاهر أنه يرجع جالس، لا لأنه كبر، هو لا يكبر لأنه كبر في رفعه من السجود وهذا كافي. لكن لحظة، في هذه المسألة الآن، الآن أتانا إشكال آخر، هل يعد هذا الآن وصل إلى موضعه أو لم يصل إلى موضعه؟ هذه عندي الحقيقة محل تأمل. هل الذي ترك الركوع، إذا ترك الركوع ثم تذكر لما قام إلى الركعة، يعني الآن سيشرع في الفاتحة، هل يعد وصل إلى موضعه أو نقول بينهما ركن وهو الفاتحة؟ وهذا الظاهر، هذا الظاهر، لأننا نقول الآن بينه وبين الوصول إليه ركن كامل وهو قراءة الفاتحة، فالظاهر أنه يعود ويركع ويكمل على أنها الثالثة ويكمل صلاته. واضح يا أخوان؟ طيب، لكن لو لم يتذكر إلا بعد أن قرأ الفاتحة، بعد ما قرأ الفاتحة نقول خلاص وصلت إلى موضعه فتكمل. طيب، سلم، سلم الرجل، فلما سلم تذكر أنه ما ركع في ركعته الثالثة، هو صلاة ظهر، صلى الظهر أربع ركعات وسلم، لكن بعد ما سلم تنبه وتذكر أنه في الركعة الثالثة ترك الركوع، هذا الآن نقصان ركن سهوا، تذكره بعد السلام، فماذا يفعل المؤلف؟ وبعد سلام فكترك ركعة، وهذا قلنا مشينا معه أنه إذا تذكره بعد السلام فيأتي بركعة. أحسنتم، والجواب صحيح، كثيرة من الإجابات صحيحة، فنقول الآن ماذا يلزمك؟ تأتي بركعة، تأتي بركعة. هذا عفوا يا أخوان، نعم، هنا مسألة في هذا مفيدة جدا، وتقع الحقيقة أنا لمست السؤال عنها، وهي أن بعض المصلين المأمومين رجالا أو نساء يكون خلف الإمام فيحصل له سهو ويترك الفاتحة، واضح؟ يعني صورة مثال ذلك، هذا رجل يصلي مع الإمام صلاة العصر، جيد، في الركعة الرابعة من صلاة العصر وهو واقف، الرجال مشغول باله بشيء، عنده موضوع زواج ولا عنده موضوع بناء أو عنده مشاكل، فجلس يفكر، فانشغل باله بالتفكير، ما شعر إلا والإمام يقول الله أكبر راكعا، فكبر وركع، كبر وركع. فالآن هذا المأموم ماذا حصل منه؟ شخص الحالة، شخص الحالة، ماذا حصل؟ ها؟ نقصان أو زيادة؟ نقصان. ركن ولا واجب؟ ركن. إذن شخصنا الحالة، نقصان ركن. طيب ماذا يلزمه الآن؟ أن أخذنا الآن، نحن الآن في مسألة نقصان الركن، أي ماذا عليه؟ إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن على المأموم في الصلاة السرية، فماذا يفعل هذا؟ أحسن، نعم، يأتي بركعة، نعم أحسنتم، نعم الجواب أيضا هنا كثير من أكثر الإجابات صحيحة، يأتي بركعة، يأتي بركعة، هذا هو. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن نهض عن تشهد أول الناس يلزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلة شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. هذه الجملة نعنون لها مسألة، وهي المسألة السابعة، نقص الواجبات. نقص الواجبات، قلنا النقصان له ثلاث صور، إما أن يكون نقصان أركان أو نقصان واجبات أو نقصان سنن، انتهينا من الأولى، الآن نحن في الثانية. المؤلف رحمه الله ذكر مثالا، وباقي الواجبات تقاس عليه، ذكر مثال من الواجبات وهو التشهد الأول، ذكر مثالا، ذكر مثالا من الواجبات وهو التشهد الأول. طيب، وما إذن كلام المؤلف هو مثال، وما وغيره من الواجبات يقاس عليه. جيد، نفهم كلام المؤلف ثم ننظر. إذن من ترك واجبا من الواجبات في صلاته سهوا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أن يذكره بعد أن ينهض وقبل أن ينتصب قائما، أن يذكره بعد أن ينهض وقبل أن ينتصب قائما، فهنا يلزمه الرجوع. وهل عليه سجود سهو؟ نعم، وعليه سجود السهو، نعم. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناس لزم رجوعه، يعني الآن هو في نهوضه، ما بعد انتصب قائما، لما ارتفع تذكر أنه ما تشهد، فنقول يلزمك ترجع وتجلس وتأتي به، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، لما قام ما بعد قرأ شيء تذكر، فهل يرجع؟ لا، نقول مكروه. هنا الرجوع حكمه مكروه. قال: وكره إن استتم قائما، يعني معنى كلامه وقبل أن يقرأ، وقبل أن يقرأ. الحال الثالث أن يذكره بعد أن يستتم قائما وبعد الشروع في القراءة. ولهذا نقول لا أحسن الحالة الثالثة أن يذكره بعد الشروع في القراءة، فهنا يحرم الرجوع، يحرم الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. ولهذا قال انتبه، عرفنا الأحوال الثلاثة. الأحوال الثلاثة باختصار أن يذكره بعد أن ينهض وقبل أن ينتصب قائما في أثناء القيام، فما الحكم؟ يلزمه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن يستتم قائما وقبل أن يقرأ فيكره. الحالة الثالثة أن يذكره بعد الشروع في القراءة فالحكم يحرم. نعود إلى كلام المؤلف حتى نفهم. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، هذه الحالة الأولى. وكره إن استتم قائما، هذه الحال الثانية. وحرم وبطلت أيضا إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل. جيد يا أخوان، أي لا تبطل، معنى إن نسي أو جهل معناه لا تبطل الصلاة إن نسي أو جهل تحريم رجوعه. يعني واحد مثلا شرع في القراءة ثم بعد ما قال الحمد لله رب العالمين جلس، قال والله ما أدري أنه يحرم، أنا أعرف أن هذا واجب والواجب لا بد منه فجلست، ما أدري أنه يحرم، فهذا جاهل أو نسي، فهنا هل تبطل صلاته؟ هذا لا تبطل، هذا معنى كلامه. قال وبطلت لا إن نسي أو جهل، فإن كان ناسيا أو جاهلا التحريم فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاته. واضح يا أخوان؟ لا المأموم، لا يتبع الإمام، كيف لم يتبع؟ ينبهونه، ينبهونه، لكن إن أصر، إن أصر فيلزمهم متابعته في مثل هذا. ها وهي ها أي هي، لا أنا أقول في الواجب، ترك الواجب طبعا، أما في الزيادة هذا لا، لا يجوز متابعة، فإن فعل بطلت صلاته. طيب ها أي بعد ما شرع في القراءة، نعم طبعا يتابعون جاهل. طيب خلاص صحيحة، صحيحة ما في إشكال، لا تبطل صلاته أحد، لا الإمام ولا المأموم. طيب مثال يا أخوان، مثال قلنا نحن الآن في مسألة نقصان الواجبات، نقصان الواجبات، ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين، مصلي بين السجدتين ونسي أن يقول رب اغفر لي، فهذا نقصان واجب ولا لا؟ نقصان واجب، فما الحكم؟ أي نعم نفس الحالات، إن تذكر قبل أن، أي نعم قبل أن يصل إلى السجود فيلزمه الرجوع، وإن وصل إلى السجود فيكره، وإن شرع في الذكر فيحرم ويلزمه سجود السهو. واضح؟ وهكذا. نعم نعم نعم. قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. هذه المسألة الثامنة وهي الشك في الصلاة، الشك في الصلاة، وهذا هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو. قلنا السهو، سجود السهو إما عن زيادة أو نقص أو شك، فالشك أحد أسباب السهو، ولكن ينبغي أن يعلم أن الشك لا يعتبر في بعض الأحوال، وهي إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، إذا كان وهما لا حقيقة له فهذا لا يلتفت له. الحالة الثانية إذا كثر مع الإنسان، وهذا بعض الناس مبتلى به، ما يكاد يصلي صلاة إلا ويشك، شكاك، فهذا لا يلتفت، لأن هذا يتعب يسترسل، فمثل هذا لا يلتفت إلى شكوكه. الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة، واحد صلى وسلم انتهت الصلاة عرض له شك، نقول اطرحه في البحر لا يلتفت إليه. قال الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. نعم. والشك له صور، منه الشك في عدد الركعات، فمن شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا، نقول هذه لها حالان: الحالة الأولى أن يترجح له أحد الاحتمالين فيعمل بالراجح ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. الحالة الثانية ألا يترجح له أحد الاحتمالين فيأخذ بالأقل اليقين، وهو الأقل، يبني على الأقل، نعم، ويسجد للسهو متى؟ قبل السلام، قبل السلام. طيب، إذا شك في الركن، الحالة الصورة الثانية الشك في الركن، يعني في ترك الركن، يعني إنسان شك قال أنا والله ما أدري، شك هل قرأت الفاتحة ولا ما قرأت. واحد مثلا يصلي صلاة الظهر، في الركعة الأولى يقرأ صورة قل أعوذ برب الفلق، وفي أثناء الصورة وهو يقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق توقف، قال أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأت. تشخيص الحالة هنا شك في الركن، هل أتى به أو لم يأتي به، فما الحكم؟ نعم، إذا نفس الكلام، إذا كان عنده ترجيح لأحد الاحتمالين غلبة ظن فيعمل بغلبة الظن ويسجد متى؟ بعد السلام. إذا لم يترجح له يبني على اليقين وهو العدم، فنقول تقرأ الفاتحة وتسجد قبل السلام، وهكذا. واضح يا أخوان؟ نعم. لحظة بس، ممكن دقيقة بس حتى نكمل. ترك الواجب، الصورة الثالثة ترك، عفوا، الشك في الواجب، الشك في الواجب. مثال ذلك إنسان ساجد في الصلاة، فهو يدعو، لأن الدعاء هل يشرع الدعاء في السجود؟ نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. فالمهم هذا الرجل المصلي يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الجنة، وهو يدعو شك هل قال سبحان ربي الأعلى ولا لا، قال ها أنا الآن ما أدري أنا قلتها ولا ما قلتها، حصل عنده شك. تشخيص الحالة شك في الإتيان بماذا؟ في الواجب. انتبه يا أخوان، لأن الشك قلنا له صور: شك في عدد الركعات، شك في الركن، شك أخوان أئمة المساجد، ترى أئمة المساجد أولى من في الواجب، شك في الواجب. ما الحكم؟ الجواب نفسه، نقول ننظر، هل ترجح عندك أحد الاحتمالين تعمل به، ما ترجح تأخذ باليقين فتأتي به، وهكذا. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بمسألة الشك، وهي الصورة الثالثة. وبهذا، وهذا معنى كلام المؤلف، ويبني المؤلف رحمه الله يمشون على قاعدة أن الشك يبني على اليقين مطلقا، وهذا قاعدة يعني فيها نظر، ليس البناء على اليقين دائما. البناء على اليقين متى؟ إذا استوى الأمران لم يترجح أحدهما، فنقول هنا تبني على اليقين. أما إذا ترجح أحد الاحتمالين فيعمل بالراجح، وهذا يدل عليه العمل بغلبة الظن، هذا يدل عليه عدة أدلة في الشريعة واستعمالات الشرع تدل على ذلك. نعم، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، ونحن نشرح كلامه في هذا الباب، وإن كان الحقيقة كما قلت يعني ترتيبه لم يكن يعني بعض المسائل مثلا زيادة الأفعال ما أتى بها، وهذه من صلب الباب، من مهمات باب سجود السهو زيادة الأفعال إذا زاد ركنا أو زاد كذا، وكذلك زيادة الأقوال وإن كان أشار إليها لكن تحتاج تفصيل أكثر، لعل إن شاء الله في مناسبة أخرى حتى لا نطيل عليكم نكمل إن شاء الله هذا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب قريب. ونلتقي وإياكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.